أخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحوة أهل المحبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء، يرجون رحمة ربهم يوم القيامة والجزاء، يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء. ترى وجوها ناعمات، ترى وجوها كارهات، ترى وجوها ناظرات فوق المنابر في السماء. فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم الوفاء، يدعون بالليل البهيم، يا ربنا اقبل ذا الدعاء، يا رب إنا مذنبون، يا رب إنا مشفقون، يا رب إنا راغبون في جنة فوق السماء، في جنة الخلد التي رفع الرسول لها اللواء. الله أكبر يا رجال، الله أكبر واضيا، الله أكبر أفديها دمي وروحي وماليا، الله أكبر راية تمضي وتخفق عاليا، الله أكبر يا رجال، الله أكبر واضيا، الله أكبر أفديها دمي وروحي وماليا، الله أكبر راية تمضي وتخفق عاليا. يا رب تعلم نيتي، يا رب تعلم هجرتي، يا رب تعلم نيتي، يا رب تعلم هجرتي، يا رب تعلم هجرتي من البلاد إلى الجنان. يا رب تعلم قصتي، يا رب تعلم نيتي، يا رب تعلم هجرتي من البلاد إلى الجنان، يا رب تعلم لمتي مع رجال